الاستاذ الايقاع استاذ خميس، هخش انا الاول وانت تخش ورايا عشان اقول كلمتين جداد كده. اتفضل يا استاذ حسن. هم تكتك هم هم تكتك هم هم تكتك هم هم تكتك هم هم تكتك هم هم تكتك هم هم تكتك هم هم back. مكه.